سادة، ونعيش الآن مع تلاوة قرآنية قصيرة من قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ثم يقام بعدها لصلاة الفجر في مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها جنة وحرير. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العظيم الفاتحة